لي زوجة ولمنع طفلاني ويتعلم عن أمي وأختين يقيمون معي وهي منذ أخذتها ويسبب لي الكثير من المشاكل. أتيت بها إلى هنا كي أبعد عن تأثير منها والتي هي سبب كل المشاكل. وفي هذه المرات بعد اجتماعي أحسست بأنها تأخذ من نفسها الماء مني ومنها وتضع خطوطا بهذا على بطني. ومن هذه اللحظة وأنا شديد الكره لها فهل من ممكن قبول توبتي من أجل الطفلين على الرغم أنها تحلف بالله كذبا أنها لم تفعل ذلك؟ على كل حال هي أفضل أن تفعل هذا صح أن توجهها إلى الخير ولا تعجل في الأمور قد يكون هذا شيء أبدا مش من الذئب الذي لا وجه له لا تعجل في الأمور أن صح أروح أعزلها من العمل تكره منها ولا تعجل في الأمور. فإذا رأيت منها شرا وصالحا أو كفرا رابحا فالحمد لله الصلاة فيه فإنك بيرحمه.